نعم. سجد صلاتكم كتاب صراحة قرأته ونفعني كثيرا، لكن فضيلة الشيخ عند مروري بباب الخرور إلى السجود على اليدين، نعم، أوردتم في صحيفة 142 الطبعة الأخيرة، نعم، حديث كان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة. الحديث قلتم في الحاشية أنه رواه البخاري وأبو داود. أيوة. نعم. فصدور قدميه هذه موجودة في أبي داود طبعا. أيوة. إلا أنكم ضعفتم هذه في ضعيف أبي داود صحيفة 70. أنا بحثت عن في ضعيف أبي داود صحيفة 70 فوجدتكم قد ضعفتم الحديث. والحديث أنتم ذكرتموه في صحيح في صفة صلاة النبي على أنه صحيح. شو هو الحديث الذي ضعفناه؟ أيوة، الحديث الذي ذكرتموه في صفة صلاة النبي. ما هو الحديث؟ في صدور قدميه كان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه ويستقبل بصدور قدميه. قدتم في الحاشية رواه البخاري وأبو داود. لفظ صدور قدميه رواه أبو داود، لكن في ضعيف أبي داود بينتم أن هذه الزيادة بصدور قدميه ضعيفة. يعني أنا الآن أريد أعرف أي بأطراف أصابع القبلة صحيح عندك؟ نعم صحيح. صحيح؟ نعم. كيف يكون استقبال القبلة بالأصابع؟ شو بيكون صدور القدمين؟ لا أنا أريد أعرف صدور قدمين. أجب عن السؤال الله يهديك. تفضل أخذك. أنا تفضلت. لماذا لم تجيب؟ ما هو السؤال؟ الله يهديك. أنت الواحد منكم شاطر أنه ينتقد؟ لا أنا ما انتقد، هذا ما غير انتقاد، هذا مجرد. لماذا لم تجيب عن السؤال؟ أنا بقول لك لماذا تحوجني أن أعيد السؤال. أيوه. السؤال الرواية الصحيحة بأطراف أصابعهما القبلة. نعم. هذه صحيحة في البخاري. طيب كيف يمكن استقبال القبلة بأصابع القدمين؟ كيف أين يكون صدور القدمين والحالة هذه؟ نحن طبعا الحديث غير مختلفين فيه، لكن تضعيفكم إياه في ضعيف أبي داود. يا أخي هناك مضاعف لأنه غير ملاحظ في الشاهد اللي جاي بعد منه بأطراف أصابعهما القبلة. طيب لماذا لم تصححوا في صحيح أبي داود؟ ما شاء الله. لماذا؟ لأن الإنسان لا يحيط بكل شيء علما. تنبهوا إلى ذلك يا شيخ. جزاك الله خير. يعني أنتم معترفين بهذا؟ كيف؟ معترفين بهذا التناقض؟ وبدك يعني تجعلني أعترف بالتناقض؟ لا شيخ تناقض. وأنت الله يهديك بتقول أنت سائل فقط. نعم سائل، وفي نفس الوقت أريد أعرف الحق. الحق أعطيتك الآن الجواب، وهو أنه بأطراف أصابعهما القبلة لا يمكن ذلك إلا بتوجيه صدور قدمين. نعم هذا صحيح. انتهى الأمر. كلامك صحيح يا شيخ. انتهى الأمر. انتهى الأمر، لكن طيب الحديث الآخر. الله يهديك. حديث عمر بن عبد العزيز. الله يهديك، قلت لك آنفا الله يهديك، غدا أعطيك الجواب. خلاص. السلام عليكم. بكرة إن شاء الله بعد العشاء. السلام عليكم. بكرة بعد العشاء. السلام عليكم. هلا طيب أهديك. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.